الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة يوسف عند الآية رقم 58، وهي قول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إلى آخر الآيات. جاء إخوة يوسف يعني جاءوا إلى مصر من أرضهم، يقال أنهم كانوا يسكنون بأرض اسمها كنعان، جاءوا إلى مصر ليمتاروا من أجل أن يأخذوا الميرة الزاد. فدخلوا على يوسف، فدخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يعني دخلوا على أخيهم يوسف. يوسف عرفهم لأنه فارقهم رجالا، وهم له منكرون لأنهم فارقوه صبيا، ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك لا يعرفونه. لم يكن كما يقول بعض الناس كان يلبس نقابا، هذا قيل في بعض الروايات وهذا خطأ، لا، كان يوسف كما هو بهيئته، وجهه مكشوفا، ولكنهم أنكروا رؤيته وأنكروا أنه أخوهم لأنهم فارقوه صبيا وتغيرت ملامحه. أما هم فقد فارقوه وهم رجال، ملامحهم ثابتة. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. لما أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر، أعطاهم ما أرادوا. قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، وهذا استدراج حتى رأوا له قصتهم، يعني رأوا له قصتهم. قال لهم ذلك، وهو يعني أخاه بنيامين، وهو أخو يوسف لأبيه وأمه، شقيقه. أما هؤلاء فكانوا إخوته لأبيه، فالظاهر أنهم قصوا عليه القصة. قالوا: والله إن أخانا هذا الأمر كذا وكذا وكذا، وأباه لا يعني يرسله معنا، وقصوا له يعني شيئا من حال الأسرة. لما قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني هو أخ لكم ولكن ليس شقيقا، إنما أخ لكم للأب. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني أنا من عادات المستمرة التي لا أقطعها من أول ما توليت خزائن مصر أني أوفي الكيل لأي أحد أعطيه، وأنا خير المنزلين، أي أحد ينزل بي أنا أكرمه إكراما شديدا جدا، كما فعلته بكم من حسن الضيافة. وفي هذا ليس تزكية للنفس الإنسان، ولكن هذا لا مانع أن يخبر الإنسان به عن نفسه من أجل أن يتحدث بفضل الله تبارك وتعالى. قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هذا الأخ الذي لكم، الأخ من أبيكم بنيامين، يعني إن لم تأتوني به فلا أبيعكم شيئا فيما بعد، وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم، خذوا ما لكم الآن، ولكن فيما بعد لن أعطيكم أي شيء إلا إذا أتيتم بأخيكم من أبيكم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. يبين لهم لابد أن تأتوا بأخيكم من أبيكم هذا؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني نعدك أيها الملك أننا سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك. وقيل أن المراد منهم المخادعة لأبيهم، سنراود يعني نحاول أن نخادع أبانا من أجل أن نأتي به كما خادعوه في أمر يوسف من قبل. قالوا سنراود عنه أباه، يعني أرادوا أننا سنخادعه من أجل أن نأتي به ونحتال عليه حتى ننتزعه منه، لأن أباهم لن يأتمنهم على أخيهم. فقال له سوف نراوده، سوف نخترع أي حيلة من أجل أن نأتي بأخينا هذا معنا في المرة القادمة. وإنا لفاعلون، يعني أكدوا أنهم سوف يراودوا أباهم غير مقصرين في ذلك من أجل أن يأتوا بأخيهم. وقال فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إليهم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال يوسف لغلمانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني اجعلوا بضاعتهم في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام. يعني هو أعطاهم ما أرادوا، هم كانوا قد حملوا بضاعة من أرضهم من أجل أن يشتروا بها بضاعة أخرى، فهو أعطاهم البضاعة المشترى وأعطاهم أيضا البضاعة التي أتوا بها إكراما منه وزيادة لهم. فقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن، ولئلا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط. هذا كرم من نبي الله يوسف. انظر إلى هذا، يقول لغلمانه البضاعة التي اشتروها أعطوها لهم، والبضاعة التي دفعوها ثمنا لهذه البضاعة أعطوها لهم أيضا من أجل أن يرجعوا إلينا مرة أخرى عندما يعرفون أنهم أخذوا بضاعة بلا ثمن لم يدفع شيئا يأتوا مرة أخرى، وحتى لا يتهمهم أحد ويقول أنهم سرقوا هذه البضاعة، وأنت جايب الثمن والمثمن ممكن تتهم ويقال لك أنك سرقت، فيقول اجعلوها في رحالهم حتى يعلم الناس جميعا أننا مننا عليهم وأكرمناهم بما اشتروه، أعطيناه لهم وأعطيناهم كذلك ثمنه من الطعام الذي أتوا به ليشتروا به، أعطيناهم الثمن والمثمن إكراما منا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، يعني منع منا الكيل في المستقبل، لأن هم أخذوا في هذه المرة الكيل، البضاعة التي أتوا بها والبضاعة اللي هم اشتروها، وفي لهم الكيل كاملا إكراما. ولكن قالوا يا أبانا لقد منعنا الكيل فيما يأتي بعد ذلك، الملك قال لن أعطيكم بعد ذلك أي كيل. ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف فقالوا فأرسل معنا أخانا، هو مصمم ومصر على أن نأتي بأخينا بنيامين. فيا أبانا أرسل معنا أخانا بنيامين نكتل، يعني بسبب إرساله معنا سنكتل ما نريد من الطعام، إن أرسلته اكتلنا وإن لم ترسله منعنا الكي. وإنا له لحافظون، وعدوه أنهم سيحفظون بنيامين، ولكن للأسف الشديد لقد أعطوا هذه العهود والمواثيق مرة قبل ذلك في يوسف، قالوا إنا له لحافظون، يعني سنحفظه من أن يصيبه أي مكروه. وإنا له لحافظون. فماذا كان رد نبي الله يعقوب؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في يوسف. أعطيتكم يوسف قبل ذلك وقطعا ويقينا أنتم خنتموني فيه، وأعطيكم أخاه من أجل أن تخونوني فيه. فالله خير حافظا، هو أرحم الراحمين. توكل يعقوب على الله في دفع الضر عنه وعن أهله، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يتوكل يعتمد بقلبه على الله تبارك وتعالى في دفع أي مكروه عنه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظني ويحفظ ابني. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما فتحوا رحالهم وبضاعتهم وجدوا أن البضاعة التي حملوها إلى مصر ليمتاروا بها ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة، بعد أن صنع معنا هذا والإكرام عند القدوم إليه، أكرمنا إكرام شديد جدا، فهذا الرجل ينبغي أن نذهب إليه مرة أخرى. وقيل ما نبغي في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك، نحن نتكلم معك بكل صدق وبكل نقل خبر كما رأيناه، لقينا رجلا كريما أكرمنا وأعطانا الميرة بلا مقابل وأعطانا الثمن والمسمن، وبدليل أننا فتحنا بضاعتنا هنا فوجدنا أننا أخذنا ما أتينا به وما اشتريناه، ما أخذناه أخذناه بلا ثمن. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه. يعني هذا الرجل إذا أعطاهم البضاعة المشترى والثمن لا شك أن هذا يستحق الثناء، يستحق الفضل. ونمير أهلنا يعني نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، يعني إذا كان الرجل أعطانا هذا بلا مقابل فلا بد أن ترسل معنا أخانا من أجل أن نمر أهلنا في العام القادم، وهذا الإكرام لا نقطعه، ونحفظ أخانا بنيامين مما تخاف عليه، ونزداد كيل بعير، نزداد بساد إرساله معنا، إذا أرسلته هيدينا برضو يعطينا كما أعطانا قبل ذلك. ذلك نزداد كيل بعير، يعني نزداد حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة، هو بعير بنيامين، يعني احنا كل واحد له بعير يعني ملأه وأتى به، المرة دي سيأتي بنيامين ببعير يملأه أيضا، نزداد كيل بعير مع ما يكرمنا به هذا الملك بعد ذلك. ذلك كيل يسير، يعني هذه زيادة يسيرة، كيل أخينا سهل على الملك أن يعطينا إياه، لا تعظمه ولا يؤثر في شيء ولا يضايقنا فيه، فإنه رجل كريم. الخلاصة أنهم قالوا يا أبانا أرسل معنا بنيامين بدلا من أن نأتي بعشر مثلا أبعرة مليئة بالبضاعة، نأتي بواحد زيادة، والرجل أكرمنا وأعطانا البضاعة المشتراه وبضاعة التي أتينا بها بدون أي مقابل، فأرسله حتى نضمن هذا الكيل اليسير بغير تعب وبغير ثمن. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، يعني لن أرسله معكم حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه، هو الحلف بالله تعالى، احلفوا لي أنكم لابد أن تأتوا بأخيكم هذا مرة أخرى، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، يعني احلفوا لي بالله أنكم لن تخونوا ولن تقتلوه ولن تضعوه في أي مكان يغيب عني فيه، احلفوا لي بالله إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه، فيكون ذلك عذرا لكم عندي إذا حصل لكم أي كارثة وأي مصيبة وأي شيء خارج عن راسكم، فهذا عذر لكم. فلما آتوه موثقهم، أعطوه اليمين وحلفوا بالله، قال الله على ما نقول وكيل، يعني الله تعالى مطلع ورقيب على ما تعاهدتم عليه، لا يخفى عليه منه خافية، هو المعاقل لمن خاس في عهده وخان في عهده وفجر في الحلف بالله، الله تعالى يعاقبه، أعطيتم عهدا وفوا به، حلفوا وقالوا والله لابد أن نرد إليك أخانا آمنا سالما إلا أن يحاط بنا. وقال يا بني، أعطهم الوصية ووصاهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يعني لا يدخلوا من أبواب سور مدينة مصر من باب واحد، خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضرر يعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون، ده معنى يعني لو حد هجم عليكم لا يقتلكم جميعا ولا يؤذيكم جميعا، تفرقوا حتى إذا كان هناك أذى يصيب بعضكم ولا يصيب الكل. وقيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد، وفعلا كثير جدا من الناس بيبص الحتة دي يقول لك يا 12 أو 11 رجل بالهيئة دي لرجل واحد، ممكن تجد إنسان ما عندوش ولد واحد فقط، ذكر واحد ولا اثنين، فممكن أن تصيبهم العين، فلذلك يعني قال دخلوا أبواب متفرقة، وهذا لا مانع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. قال وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني هذا أحرى أن تسلموا، يعني لا تدخلوا من باب واحد ولكن تدخلوا من أبواب متفرقة، كل واحد من باب أو كل اثنين من باب. وما أغني عنكم من الله من شيء، لا أدفع عنكم ضارا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبير هذا ولا بوصيتي هذه، إن كان الله عز وجل يريد ألا ينفعكم به، أنا مجرد أعطيكم وصية فقط، وصيتي لا تنفعكم أتضركم، ولكن الله تعالى هو الذي يدفع عنكم الضر، توحيد يعلمهم اللجء لله عز وجل واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، التصرف في الكون كله وما يقع في الكون كله بأمره سبحانه، فإن شاء الله تعالى أفسد تدبير المدبرين، وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله مسببة لها، فالله تعالى خلق الأسباب والمسببات، وأمرنا نأخذ بالأسباب، إلا أن الله تعالى إذا شاء أن يعطل ذلك كله عطله سبحانه وتعالى، كما أوقف الشمس ليشع بن نون، وكما يفعل عز وجل ما شاء، عليه توكلت اعتمدت ووثقت بقلبي على الله تبارك وتعالى، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من الأبواب المتفرقة، ولم يجتمعوا داخلا من باب واحد، دخلوا وعملوا الوصية، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، التفرق هذا في الدخول لم يغني عنهم شيئا من الأشياء التي قدرها الله عليهم، وهو تعالى قد قدر أخذ يوسف لأخيه كما سأت، وربنا مقدر أن بنيامين لن يرجع إلى أبيه في هذه المرة إلا حادثا في نفس يعقوب قضاها، يعني ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب وهي شفقة عليهم ومحبة لسلامتهم قضاها، يعني أظهرها يعقوب لهم ووصاهم بها، وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيم الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقدا أو خوفا منهم. قيل أن يعقوب وقع في نفسه ذلك، وهذا كله احتمالات ذكرها المفسرون. المهم أن أي شيء سيقع لأبنائه لن يغني عنهم شيئا تدبير الأب أو وسط الأب، ولكن يقع ما قدره الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه. إن يعقوب لا صاحب علم، أي علمناه الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله، وهذا قمة التوكل، إنك تأخذ حذرك وتأخذ بالأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون مثل ما كان يعلم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكما يعلم الأنبياء والصالحون والعلماء. وصاهم الوصية ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ثم دخلوا على يوسف، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أتوا بأخيه بنيامين، آوى إليه أخاه، يعني ضم إليه أخاه بنيامين، قال له تعالى أقعد جنبي. قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه. المهم أنه ضمه إليه وأجلسه بجانبه وأخذه معه، آوى إليه أخاه، قال له: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني أنا أخوك يوسف. قاله ذلك سرا من دون إخوته: فلا تبتئس، لا تحزن بما كانوا يعملون، أي بما كان يعمل إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها. وأكيد بنيامين كان يعلم ما حصل من كيدهم بأخيه يوسف وغير ذلك. فقال له: أنا أخوك يوسف الذي غبت عنكم، وكذلك لا تحزن فيما فعله إخوتك في ولا فيك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاة في رحل أخيه، يعني جهزهم بالجهاز وأعطاهم الميرة كما ينبغي. جعل السقاية، السقاية اللي هي الصواع، الصواع اللي هو بيكال به، في رحل أخيه، يعني جعله في رحل بنيامين. والرحل هو الوعاء الذي يجعل فيه ما اشتراه من الطعام من مصر. ثم أذن مؤذن، نادى مناد: أيتها العير، يعني المعنى يعني يا أصحاب العير، يا من أنتم مالك العير. العير دي اللي هي الإبل اللي هي المرحولة المركوبة. نادى أصحابها، نادى إخوة يوسف يعني، أو نادى الناس جميعا الموجودين، إخوة يوسف وغيرهم. قال: يتوى العير إنكم لسارقون. قالوا، يعني إخوة يوسف، قالوا وأقبلوا عليهم، أقبلوا على المنادي يعني من أصحاب الملك، قالوا فيه الموضوع. قالوا له: ماذا تفقدون؟ ماذا ضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك، يعني الصواع هو الصاع بعينه كما ذكرنا. قالوا: نفقد صواع الملك، مش لاقين صواع الملك، ضاع مننا، أكيد حد أخده. قال: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه سنعطيه حمل بعير، إلا يطلعوا مش هنأذيه، هنديله حمولة كمان زيادة. يشجعهم على إن طبعا دي حيلة لا شك، طبعا ربنا اللي جعل له حيلة، يا جماعة اللي طلع الصواع هياخد حمل بعيد. طبعا ولا واحد فيهم يعني أخذ الصواع، ولكن وضعوهم في رحل أخيه. قالوا: من أتى به وأخرجه أعطيناه حمل بعير زائد، وأنا به زعيم، يعني أنا المنادي كفيل بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية، سنفتش قبل أن نفتشه، إلا يطلعوا منه من نفسه هنديه حمل زائد. فلم يخرجه أحد. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا نسفل الأرض وما كنا سارقين. يعني إخوة يوسف حلفوا للمنادي وقالوا إن الملك وأصحابه يعلمون علم اليقين بنزاهة جانبنا وطهارة ذيلنا عن التلوث بقدر الفساد في الأرض. هذه من أعظم أنواعه السرقة، بعدما حصل الإحسان إلينا برد بضاعتنا التي وجدناها في رحالنا، الرجل ذا أكرمنا وأعطانا ووفانا، كيف نسرق منه؟ يعني قالوا والله ما جئنا لنسرق أو نفسد في الأرض. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ القائلون هم أصحاب يوسف أو المنادي، قالوا فما جزاء سرقة الصواع عندكم، عندكم اللي السلو بتاعكم أو في الشريعة بتاعكم اللي بيسرق، إيه عقابه وإيه حكمه؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين، إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما هو جزاء السرقة عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه من البراءة من السرقة؟ يعني تقولون ما سرقنا، طيب لو كنتم واتضح أن الصواع عندكم، إيه جزاء السرقة عندكم؟ قالوا الجزاء عندنا والحكم، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاء سرقة الصواع أخذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله. وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبدا لمن يسرق منه، ده الحكم اللي كان موجود، سرقت شيء تصير أنت عبد للمسروق منه. كذلك نجزي الظالمين، هذا الجزاء جزاء لمن يظلم غيره من الناس بسرقة متاعه. خلاص يبقى هم كده حكموا على نفسهم إن اللي يسرق يكون عبدا للمسروق منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ بالتفتيش في أوعيتهم. ليه؟ من أجل أن لا يكشف أمرهم، مش لو ما يروحش راح لأخيه على طول، حتى يعني يشعرهم وحتى يعلموا أنهم فعلا يبحثون عن صواع ضائع منهم. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم يفتش في جميع الأوعية العشرة حتى جاء على وعاء قبل وعاء أخيه، دفعا للتهمة وسترا لما دبره من الحيلة. ثم استخرجها، يعني استخرج السقاية أو الصواع من رحل أخيه. كذلك كدنا ليوسف، يعني علمنا يوسف وأوحينا إليه هذا الأمر، ونهايته إلقاع المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه. هم ما كذبوا، ولكن حيلة علمها الله ليوسف من أجل أن يأخذ أخاه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان يوسف يأخذ أخاه في شريعة الملك التي كان عليها، بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون استعباد سنة، كما هو دين يعقوب وشريعته. يعني الله تبارك وتعالى دبر له ذلك من أجل أن يأخذ أخاه كما هو موجود في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، حيلة من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل نرفع درجات من نشاء، يعني نعطي العلم من نشاء من عبادنا فنعلمه ونعطيه الكرامات والعطايا، كما رفعنا درجة يوسف بذلك. وفوق كل ذي علم عليم، يعني كل من رفعه الله تعالى بالعلم فوقه عليم، أرفع منه رتبة وأعلى درجة. وقيل معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه حيلة الله تعالى أوحاها إلى يوسف، وبذلك بحكم إخوته ومن شريعة أبيهم يعقوب أصبح بنيامين عبدا عند يوسف كما أخبره. هنا ستبدأ إن شاء الله تكملة لهذا الموقف إن شاء الله تعالى نكملها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.